بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، وسق أو وسق، سمي به لأنه يجمع الصيعان، وهي بالوزن 1000 رطل و600 رطل بالعراقي أي البغدادي، لأن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي، وهو 128 درهما، و4 أسباع درهم. والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، وإنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل. والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين، وكيله بالإردب المصري 6 أرادب وربع أردب، كما قاله القمولي: بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين، خلافا للسبكي في جعلها 5 أرادب ونصفا، في جعلها 5 أرادب ونصفا وثلثا، لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد. في هذا الكلام الطويل الذي ذكره الشيخ نستفيد كما أكرر كثيرا من 2 شيئين. أما الشيء الأول، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا حدا أدنى في كل مادة نزكي فيها، وهو الذي يسمى النصاب. فكما رأينا أنه إذا ملك الإنسان دون 40 من الشياه فلا زكاة فيه، وكذلك لو ملك دون 5 من الإبل فلا زكاة فيها، وكذلك إذا ملك دون 20 مثقالا من الذهب فلا زكاة فيها، ولو ملك أقل من 200 درهم من الفضة فلا زكاة فيها. كذلك هنا في الزروع والثمار لا بد أن يكون الملك 5 أوسق. فكيف نقدر ذلك؟ التقدير بسيط، لم يكلفنا الشارع أن نعود إلى المكاييل القديمة، ولا أن نعود أيضا إلى الموازين التي كانت في زمنهم، فإنهم وضحوا ذلك الأمر بحسب ذلك الزمان والمكان الذي يعيشون فيه. الآن نريد نحن أن نبدأ بمسألة الصاع. الصاع في الواقع هذا ما نحتاجه كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في كثير من الأحاديث، وكذلك الوسق وكذلك المد. المد هو بما يمتلئ بكفي رجل معتدل اسمه مد، يعني إذا أردت أن تدخل يدك مثلا في أرز، ماذا تحمل في يديك؟ يقدر هذا بالوزن الآن تقريبا 0.5 كيلوغرام، أكثر لا يستطيع الإنسان أن يحمل. لا نأتي بيد صغيرة لا تحمل 0.5 غرامات، ولا نأتي بأيدي كبيرة تحمل 2 كيلوغرام، لا هذا ولا هذا، من الوسط. كل 4 أمداد، يعني كل 4 حفنات، يعني بحدود 2 كيلوغرام تساوي صاعا. الصاع هذا يعني تقريبا 2 كيلو غرام تقريبا وشيء قليل فوقه. فإذا أردنا أن نضربه ب60 صار عندنا الوسق، الوسق 60 صاعا، 60 ب2 كيلوغرام صاروا 120، بخمسة أوسق صاروا 600 كيلوغرام. هذا أبسط ما نستطيع أن نتكلم فيه في هذا الوضع. لا يرجع واحد يقول عنا المد بالبلد بيطلع له 5 كيلو بيطلع كذا، كل بلد إلى مد شكل. بدنا المد الشرعي، الصاع الشرعي، الوسق الشرعي. إذا أعيد وأكرر، المد ما تحمله كفي رجل معتدي، الصاع 4 أمداد بيبلغ تقريبا بالوزن 2 كيلوغرام تقريبا، الوسق 60 صاع، 60 ضرب 2 بيطلعوا 120، 5 أوسق هذا نصاب الزروع والثمار تبلغ 600 كيلوغرام تقريبا. سواء قدرتها كيلا أو قدرتها وزنا هذا هو المهم. ربما تزيد 10 كيلوغرام وتنقص 10 كيلوغرام بهذه 600 احتياطا الإنسان يعمل بما يعني يستطيع أن يقدر قبل أن يقول قالوا لي الوزن كذلك، يأتي إلى كفيه من المادة التي يريد أن يزكي فيها فيخرج 4 أمداد يزنها، وبعد ذلك يضربها ب60 يعرف الوسق منها، يضربها ب5 يعرف نصاب المادة التي يريد أن يزكي فيها. بذلك نكون قد فهمنا كل ما جاء في هذا، وفهمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني إذا لم يبلغ المحصول 5 أوسق، يعني 5 أوسق مضروبة ب60 يعني 305 أوسق مضروبة ب60 عبارة عن 5 ب60 300، هذه 300 اللي عم نشوفها هي 300 مد، 300 صاع. الصاع عند ذلك يستطيع أن يقدره بكم مد 4 أمداد، هذه 4 أمداد يقدرها وزنا، قد تطلع كيلين إلا قليلا أو أكثر أو يساوي، لأنه لما بده يحط صحيح هذا الكلام، لكن الفرق لو حط عدس بإيده بيختلف عن وزن الرز، بيختلف عن وزن القمح، بيختلف عن وزن الشعير. لذلك أنا أقول إجمالا هذا متوسطه 2 كيلوغرام، لكن لو كان عم يحط عدس في آبل يطلعوا بالأمداد هدول أكثر مثلا من هذا العدد، لأنه وازن أكثر في الوزن، وإذا حاطت شعير بيطلعوا أقل في الوزن. ولذلك ينبغي على كل إنسان منا، نحن مرة ذهبنا من أجل أن نقدر زكاة الفطر، وقفنا عند واحد بياع مثلا فحملنا 4 أمداد من الأرز، من القمح، من الشعير، ورأينا ذلك بعيني. كل إنسان ممكن أن يقدر ذلك إذا وجدت المادة مع الميزان أمامه من أجل أن يتعلم هو وأن يعلم غيره. مسألة أخرى، يسعى الناس اليوم في تطوير الزراعة إلى إنتاج أكثر من محصول في سنة واحدة. هلا نحن ما بنعرف عنا، يا بيكون إذا زرعوا متأخر بيطلع الزرع متأخر، وزرعوا مبكرين بيطلع الزرع مبكر. أما يلحقوا موسمين بسنة واحدة في بلادنا لا يعرف هذا. لكن نسأل إخواننا الآسيويين مالويين في ماليزيا، في أندونيسيا، في كذا، في هذه المناطق، يقولون إنهم يسعون إلى تعداد المواسم. جربوا أن يزرعوا موسما آخر في الأرز فنجح معهم، جربوا الموسم الثالث نجح معهم في سنة واحدة، الآن يجربون الموسم الرابع أيضا. يعني 4 مواسم في سنة واحدة. يا ترى لو كانت أرض صغيرة الآن وأراد، هل يضم ثمر العام الواحد إلى بعضه البعض؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا بلغ هذا خمسة أوسق في أي حصدة بده يطالع منها زكاة، لكن لو بلغ أقل يقول والله هي أرضي صغيرة طالعت مثلا وسقين، طيب وسقين وسقين صاروا أكثر من خمسة أوسق، هل عليه زكاة؟ يضم ثمر عام إلى عام آخر. لو طالعونا بكرة عملوا تهجين دول الزراعيين وطلع عنا عنب، هل عنب صار يحمل أربع خمس مرات بالسنة؟ ممكن هذا الشيء؟ إن شاء الله ما في مانع، يرزق من يشاء بغير حساب. وهذول بدنا نقدرهم زبيب، قديش بدنا نقدرهم؟ بالأول ما كان يطلع عليه زكاة لأنه ما بيطلعوا خمسة أوسق زبيب، لكن صار يطلع عليه لأنه صاروا موسمين. من الممكن؟ من الممكن هذا. هذا هو التنبيه الذي سيأتينا. عام واحد، والعام مقصود فيه دائما. إذا ذكرت السنوات في الشريعة الإسلامية في كل الحول وبالزكاة وبكل شيء إنما يذكر العام القمري، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت، هذه المواقيت لزكاتهم لحجهم لعدد طلاقهم لنفاسهم لكل شيء. مرة بدها تعتد من أجل الموت، بدها تعتد من أجل الطلاق، أي مسألة عنا علاقة فيها بقضاء القاضي أو بأمر الشارع فيها إنما نعتبر في ذلك الأشهر القمرية فقط. هكذا لما من إلا الواحدة أربعة أشهر وعشرة، إمتى مات زوجك؟ أو بهلال رجب، رجب شعبان رمضان شوال، وعشرة أيام من ذي القعدة انتهيتي من عدة الوفاة. لو كانت آيسة من عدة ثلاثة أشهر، طيب الآن مات هو بخمسطعش في الشهر، إلا الشهر المنكسر كم يوم هذا قعدتي فيه بالعدة؟ قعدت 14 يوم، بتكملي 16 يوم من شهر ثاني، الشهر المنكسر من عده 30 يوم، يعني ما منقول انه شهر هذا طلع 29 ولا 30، الاشهر الصحيحه بيبقى الشهر مثل ما هو، طلع 29 شهر، طلع 30 شهر، اما المنكسر منقول كم يوم انت ادركتي من هذا الشهر بالضبط؟ قال ادركت 10 ايام و20 من غيره الاخراني صاروا شهر، وهلم جرى 7 ايام 23 12 يوم 18 يوم، مهم انه نتمم الى الثلاث. هذا اللي ليس لها يعني وقت آيسة، من يأتيها القرء لا بد من ثلاثة قرء مهما طال الوقت. نعم لو كثر. نعم لا طبعا ما في عندنا الوقت هذا الكبير، لكن اذا كان تتباعد فثلاثة قرء ثلاثة قرء كما قال رب، واحتمل ان تنتهي ب 32 يوم كمان مثل ما بتنتهي بالاقل، فعليها أن تلتزم الأكثر في ذلك. تنبيه، لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر. إذا العام الواحد فقط هل منضم لبعض البعض، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه. قال هذا بيطلع بتشرين، هذا بيطلع بإيلول، ما بيهمنا في أي وقت كان إدراكه لاختلاف أنواعه. هلا بتلاقي العنب أول ما بينزل، بينزل مثلا العنب أسود بيطلع بعد منه كذا، إيه بيتأخر الحلواني لآخر شيء ممكن، إيه بتلاقي الأشياء تتلاحق مع بعضها البعض. وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. والمراد بالعام يعني هو دائما نجد مكان مرتفع، والمكان المرتفع دائما ماذا يكون؟ أبرد من غيره بتأخر. والمراد بالعام هنا 12 شهرا عربيا، والعبرة بالضم هنا باطلاعهما في عام، فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد. أحيانا بيقولوا على بعض الثمر تلاقي بعدها يكاد العنب يخلص ما بتقي له طرع عنب بيسموه رجعي احيانا. ايه ما في مانع، هل يضم هذا الى ذاك؟ لو كان كثيرا يضم هذا الى ذاك. الله خلق في بعض الاشياء يعني مثلا طبعا وان لم يكن فيها زكاة هذه الامور، ربما تجد في بعض الليمون مثلا ترى شهري، في كل شهر يحمل، في كل شهر يحمل، هل يضم هذا الى عام واحد لو كان من الزروع والثمار؟ نعم يضم. نعم لو اثمر نخل مرتين في عام فلا يضم، بل هما كثمرة عامين وزرع العام يضمان وان اختلفت زراعتهما في الفصول. والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة، يعني كل زرع نحصده في سنة واحدة يضم بعضه الى بعض. نعم اما اذا كان بيطلع بهذه السنة وبده بعدين يطلع حصاده في سنة اخرى غير 12 شهر، عند ذلك كل زرع لوحده. يعني لو طلع عنا 3 مواسم بسنتين، كل موسم لحاله في سنة واحدة 12 شهرا عربية كما مر، ويجب فيها اي في الخمسة اوسق وما زاد. الان ما هو الواجب؟ عرفنا النصاب وعرفنا ما هو الشيء الذي يجب فيه زكاة الفطر. قديش النسبة؟ قلتونا بالمثقال كل 20 مثقال نصف مثقال، بال200 درهم 5 دراهم، بالخمس جمال شهر. طيب هنا بالزروع ماذا علينا أن نخرج؟ كل الكلام الذي سيتكلم فيه طويلا يلخص بكلمتين نضعهما في أذهاننا قبل أن نقرأ. إن كان يسقى بماء السماء يعني بعل يعني بدون كلفة ففيه العشر. قديش طلع عنا؟ 10 شوالات حنطة، بدنا نطالع شواء. 10 شوالات رز بدنا نطالع شواء. 10 شوالات قمح منطالع. اذا كان يسقى بماء السماء ما ثلج سيل سيح اي كله هذا اسمه، كل بلد الى طريقة. مثلا في الماء نهر بطوف عادة بيسقي الارض. ايا كان اذا كان طبيعيا ما في كلفة من اجل السقي فاننا نخرج منه 10%. 10% بده ينتبهوا كتير من الفلاحين لمسألة ان اليوم الحصادة بتجي بتحصد بيقول له انا على كل 100 شوال بيطلع لي كذا شوال، بيعطي بيجوا دور كل واحد صار بياخدوا حاضر حلال بياخدوا اجرتهم من ايه؟ من المحصول. ايه بنقول له قبل ما حدا ياخد اجرة على الاطلاق كم شوال طلع من هالزرع كلياته؟ تعطوا حق الله قبل كل شيء، قبل ما تعطي الحصادة وتعطي العمال وتعطي شركاتك وتعطي صاحب الأرض، قبل ما تعطي حدا على الإطلاق حق الله سبحانه وتعالى حق الفقراء ننطالع 10% إن كان يسقى بماء السماء. ما يقول بعدين أن هذول اللي زادولي، هذا خطأ كبير مما يرتكبه الكثير من الناس. كمان نطالع زكاة على البركة، ما في على البركة. بعد ما بتطالع النصاب طالع على البركة اللي بدك، اما قبل النصاب بدك طالعه بالضبط. يعني بعد ما بتطالع الحق الذي عليك 10% حبيت تزيد بركة زيد، اما مو طالع على البركة وما دي مالك عارفان شو عم بتطالع. كتار ناس بيفكروا حالهم مطالعين كتير، مثل بعض التجار اي بيوزع له كل جمعة مثلا 1000 ليرة سورية، شو بيقول؟ وخلاص انا مشي حالة زكاتي. لا، بينما لو بتجرد عليه بيطلع عليه 500,000، كل جمعة 1000 طلع عليه دافع 50، أكل 9 أعشار الزكاة ودفع عشر واحد منها. كتير هيك عم يساوي. لك أنا عامل فاتح بيوت 100 عائلة بتجينا عنده، كل عائلة بيعطيها 200 ليرة بيطلعوا 20,000 ليرة، بيطلعوا بآخر السنة 250,000 ليرة، طالع على زكاته بيطلع كذا 1,000,000 ليرة سورية. فكر حاله أنه قضى الزكاة، لا لا، بكل شيء بحسابه. بعد ما بيطلع الحساب بدك تزيد، جزاك الله خيرا ومما رزقناهم ينفقون. اما ما طالع حق الفقير، حق الفقير صار في عين مالك، لو اجا سرقه لا يعاقب عليه. اما اذا سقي بماء النواضح، هذا بيحط موتير وبتفعله مازوت بيسحب بير، بتفعلون ايضا كهرباء مازوت، يعني الى غير ذلك. ماير بيجيب صهاريج، بيجيب احيانا اصرت ماء السماء. فما العمل اذا كان الزرع كله بماء يدفع كلفته؟ فان الزكاة تنزل من 10% الى 5%. قال والله انا السنة ميات السماء ما كفوا، اضطريت ساوينا سقيتين بماء السماء، صاروا قدرناهن الزرع بده 4 سقيات، سقيتين بماء السماء وسقيتين بالكلفة. قالوا شي جميل، ماء السماء قديش في زكاة؟ قال 10%، نصهم انت ما سقيت سقيتين 5%. طيب والزكاة تبعات الماء بالكلفة، الزكاة تبعاتهم قدي؟ 5%، نصهم 2.5، 2.5 و5 بتطالع 7.5%. لا طالعت على زكاة السماء ولا طالعت على زكاة الكلفة في الأرض، طالعت المتوسط. طيب هيك منساوي؟ قال بركي كانوا السقيات أكتر من هيك. أمر بسيط جدا، تحسب نسبة وتناسب، قديش النسبة اللي نزلت بماء السماء وقديش النسبة اللي انت سقيتها بماء الأرض، بتضربها هي ب10 وهي بتضربها ب5، وبعد ذلك بيطلع عندك متوسط حسابي. هذا المتوسط ما بيطلع أقل من 5 ولا بيزيد عن 10. يعني إذا طلع معك أقل من 5 أنت غلطان، وإن طلع معك فوق 10 كمان أنت غلطان، من 5 للـ10 بيطلع. هذا كل ما سيأتي معنا. ويجب فيها أي في 5 أوسق وما زاد إن سقيت بماء السماء أو بماء السيح، وهو بفتح المهملة يعني السين وسكون المثناة الياء تحت السيل، أو بماء انصب أو سكون المثناة تحت يعني متهياء مستتر السيل، هذا المراد منه. أو بماء انصب من جبل، كتار ناس هلا بيسقوا مثلا، الناس اللي عندهم جبال ثلجية مثل جبل الشيخ، شو بيصير عندهم؟ بينزل الماء من الثلج، بس انه شو بيساووا؟ بيفتحوا مسكبين، بيسكر مسكبين، مهم انه الماء دورك اليوم، دور الثاني، دور الثالث، مهم ما بيدفعوا كلفته، عبينزل من فوق ورأس اللوين على الزرع. هذا من جبل او نهر كانت بردة تسقي كل الغوطة، وكان كل أرض يقولوا لا إلك وقف، الله سبحانه وتعالى يجيرنا وعيد، هلا صار بلطو بردة يعني ما عاد صفي شيء. نعم. أو نهر، هذا النهر كان يسقي، فكل واحد كان له ساعات محددة مرتبة في غوطة دمشق، لا يدفع الإنسان كلفته، بس بقيم سدادة وينزل كل الناس، كل واحد بيعرف حقه، وكانت الأرض كافية لما كانوا عم يتقوا الله عز وجل. لكنهم استبدلوا بهذه الأماكن أماكن يعصى الله سبحانه وتعالى فيها. إذا كانت في بلاد المسلمين لا ترى مكانا يعني ينعم الله سبحانه وتعالى علينا فيه بالماء والثمر إلا أقاموا عليه المعاصي، أقاموا عليه شرب الخمر، أقاموا عليه الزنا، أقاموا عليه التقاء والخلطة، أقاموا عليه كل أنواع المعاصي، يعني نسأل الله. ومع ذلك لا يتحرك قلب طائع أن يقول اللهم إن هذا منكر، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فالله يلطف بعبادنا وبالعباد والبلاد. أو بماء انصب من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه. في كتير بعض المياه مثل بسموها تل الندي، ليش مثلا؟ لأنه هذا الأرض تعمل لها هيك تعصرها بالأرض لحالها، ما يأتي من رطوبة في السماء تكفيها، فلا تحتاج إلى سقي أبدا، لحالها بتطلع، بتطلع تفاح جيد، بتطلع ثمر جيد، إلى غير ذلك من الأمور. هل في زكاة؟ من طالع في زكاة بنفس النسبة 10%، لقربه من الماء وهو البعلي، في سواء في ذلك الثمر والزرع. طبعا الثمر لما منقول الثمار مثل ما عم نحكي التمر او العنب، الزرع كل ما يحصد على الأرض. العشر كاملا، ويجب فيها ان سقيت بدولاب، يعني هذا حطينا دولاب، حطينا دابة عم تدور، حطينا كهرباء، حطينا مازوت، جبنا بصهاريج، اي في كلفة لما بندفع الكلفة ما بيهمنا قال هذا بيدفع كلفة كتيرة وهذا بيدفع كلفة قليلة، ما بيهمنا. إذا دفعت الكلفة بينزل فورا إلى 5% بدولاب بضم أوله وفتحه وهو ما يديره الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة وهو ما يديره الماء بنفسه أو بنضح من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة أو بما اشتراه أو وهب له. واحد صاحبه قال له أنا لح عنده بير مي لحط لك هلا بخراطيم بلاستيك عم بتصير هلا عندك ما في بير وأنا لح ادفع لك هلا قديش بدك عدان عدانين ثلاثة ببعت لك يا هون ما في مانع بيصلوا مهما كانت المسافة اليوم عم ينقلوا الماء من مكان إلى آخر. طيب هذا وهبه يا هون بالمقابل هذا بدي يعمل له هدية مقابلة بدي يعمل كلفة هي اسمها ولا مو كلفة كلفة أو غصبه لوجوب ضمان كمان راح شاف ماء مو له فدح الماء وزرع زرعاته سقى زرعاته بعد ما راح صاحب الماء راح لعند القاضي طيب القاضي بدي ضمنه حق الماء ولا لا حق الماء ولا لا بدي ضمنه فكأنه دفعه مباشرة قال أنا ما دفعت ما دفعت لأنك غصبته لكن الغاصب سيطالبك بالماء يا أنت بدك تتوب لله وتروح تعطيه حق الماء أو القاضي بده طالبك بثمن الماء. وإذا في الزكاة ماذا تدفع؟ تدفع 5% لأنك فعلت ذلك بكلفة والماء المغصوب له قيمته لصاحبه أعلى ما بلغ في ذلك الوقت. قال نصف العشر العشر 10 نصه 5% وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وفيما سقي بالنضح نصف العشر أو كان عثريا العشر نعم وفيما سقي بالنضح يعني ما كان عثريا بعليا يعني هذا وفيما سقي بالنضح نصف العشر وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة نحن قلنا بالمواشي المعلوفة لا زكاة فيها وين الزكاة بتصير شرطها السوم أن ترعى في كلأ مباح نعم والعثري بفتح المهملة والمثلثة نعم ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة وتسمى الحفرة عاثور التعثور وتسمى الحفرة عثور التعثير المار بها إذا لم يعلمها والقنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم كالمطر يعني كتير في بلاد اللي صارت في مثلا عندنا الأقنية التي تسمى بالأقنية الرومانية والسدود الآن وطرق سحب المياه إذا كانت الدولة مثلا عملت مشاريع زراعية وحفرت أخاديد من الأنهر الكبيرة وجعلتها للناس يسقون فيها بدون كلفة عند ذلك يدفعون 10% لمن أما لو إجت الدولة إحنا نبعث لكم مقابل إنه بناخد إحنا على كل أرض ضريبة ماء كذا وكذا صار في كلفة عند ذلك شوف إذا كانت الكلفة عبارة عن رسوم بسيطة يعني لا تسمى كلفة عند ذلك يدفعها الإنسان سقى ولا ما سقى هذه المشي ما تسمى كلفة يعني هلا واحد عم يدفع رسم عداد الكهرباء اسمه كلفة ها الكلفة كل كيلو غرام كل كيلو كهرباء عم يدفعه هاي اسمها كلفة أما الرسم مثلا هذا شيء معروف عرفا يعني إن استغل قعد سنة ما استخدم العداد يدفع رسمه ولا لا هذا أمر ما اسمه كلفة الكلفة على كل ما يصرفه يدفع لو صرف أكثر يدفع أكثر اللي عنده 5 دولومات مثل اللي عنده دولو هذا ساعة الفرق واضح صار كل واحد بده يبذل الجهد حتى لو اجت هلأ مثلا السيول وكذا ما بدك انت تفتح مسكبة تنزل كذا تحول المياه الى كذا هذا لابد من جهد ما بين المزارع عمله في ارضه نحن نقول هل يدفع كلفة لهذا الماء ام لا يدفع كلفة يعني لقيمة هذا الماء يدفع كلفة ام لا يدفع إن كان يدفع نصف العشر كان لا يدفع أما التوجيه الماء وتوزيعه وجعل مثلا أحواض حول كل شجرة أو كل مسكبة أو طرق أو أنهر أو سواقي أو تعزيل الساقية يجيب مثلا قبل بالنهار او قبل بوقت بيشوف كل اثنين بيجيبوا رفش بيحط والله واحد على اليمين واحد على الشمال وبيعزلوا السواقي من اجل ان تمر فيها المياه. والله نحن تكلفنا اليوم من اجل اذا تكلف ارض كل شيء بالامل الا الزراعه بالعمل بدها لابد لها من شيء. والسواقي المحفوره من النهر العظيم كالمطر ففي المسقي بماء يجري فيها منه العشر لان مؤنه القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح. ما بتحط مازوت ما بيطلع مي من البير نعم ونحوها. فإن المؤنة للزرع نفسه وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يسقط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات. فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك 8 أشهر واحتاج في 4 منها إلى سقية فسقى بالمطر وفي 4 الأخرى إلى سقيتين فسقى بالنضح وجب 3/4 العشر. يعني الآن الشهرين دول بدهم كان سقي. يعني العبرة مو بعدد السقيات، العبرة بالأوقات. قديش بيعيش هذا عادة بهالوقت هالشهرين دول 4 أشهر فيهم سقاية، 4 شهرين سقى فيهم بماء السماء وشهرين بالكلفة، قديش بيدفع؟ هنيك نصف العشرة 5 وهون نصف العشر نصف الخمسة 2.5 7.5 وجب 3/4 العشر. العشر 10% 3/4 7.5% إلى وقت الأدراك. نعم ما يضطر الزرع له. أما واحد بكفي الزرع تبع المطر قال أنا جاء على بالي خلي هيك العروق خضرة وحسنة وروح جيب لي شي زرع، هذا متبرع ما عاد بيدخلها الآن لأن الزرع يعيش، هاللي ما عنده عاش الزرع تبعه وبيحصد وبيمشي الحال، لكن أنا زيادة على ذلك بضمان زاد بإنتاجي والله سبحانه وتعالى يبارك له، ما بينزل الزكاة. لكن بعد ذلك قال واحتاج في 6 منها إلى سقيتين فسقى بماء السماء وفي 2 إلى 3 سقيات فسقى بالنضح وجب 3/4 العشر وربع نصف العشر. نقف هنا تحتاج إلى توضيح أكثر هذه والحمد لله رب العالمين.